بسم الله الرحمن الرحيم. أقبل على صلواتك الخمس كم مصبح وعساه لا يمسي، واستقبل اليوم الجديد بتوبة تمحو ذنوب صحيفة الأمس. فليفعلن بوجهك الغض البلا فعل الظلام بصورة الشمس. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. سفيان الثوري يقول: رأيت رجلا متعلقا بأستار الكعبة يقول: اللهم سلم سلم، ويبكي: اللهم سلم سلم، ويبكي. يقول: فجئته أسأله: ما بالك يا رجل، لم تبكي كل هذا البكاء؟ قال: يا أبا عبد الله، كنا أربعة إخوة مسلمين، توفي ثلاثة، كل فتن عند موته، أي ساءت خاتمته، ولم يبق إلا أنا، فما أدري ما يختم لي. اللهم سلم سلم سلم سلم، اللهم سلم سلم سلم سلم سلم سلم. أخي المسلم، احرص على نشر هذه المادة، فالدال على الخير كفاعله. قدمت لكم هذه المادة من موقع وذكر الإسلامي www.wadhakkir.net.